شايفك متابع دم تغلبت اليوم السابع خوفه لو رفع الهرم الرابع كان يسمي الكروان انا الخلاصة اللي من يوم بيقولوا صاصة ازاي تتقارن بالرياس ده انا اسمي على الحيطان ممنوع مقارنة ابدا في قارنة انتم اخركم تشوفوا صورنا نجوم وكل الناس بصلنا من يومنا بننور في السماء واللي انتوا بوشكوا ماشيينه من كام سنة بضهرنا راجعينه احنا التاريخ بايدينا كاتبينه متصيدين بس بمعلمة حقك تتضايق اصل العبد لله سايق انت فين وانا فين يا رايق هو ده اللي مجننا يا ابن رقم واحد فوق ما بيشغلهوش ولا واحد اوعى تفكر نفسك جاح ده انا بحضر بركنا اللي راح بمزاجه سابنا مش هيرجع غير بمزاجنا هو طول عمره بيحتاجنا اما احنا عادي مش محتاجينه يؤمن ويبصم ان الغنى والعز كان على ايدي انا على السفر وعلى النفسانة ربنا يتوله ويعينه سيبك اللي خلع كان فقري ومش وشي دلع اتشقت بالارض اتبلع راح من بعدينا فين مش هيعرف خيرنا غير لما يلبس في غيرنا بكره يتمنى يقابل سيبه يعيش له يومين يا ابني انت فاكر ان انت فرق شوف انت فين وانا فين دلوقت يا ابني انت كنت مجرد وقت وعشت لك كام يوم حلوين اصل اللي مبدأ للقرشين ميت العش من الرجلين اخر الطمع يوديك فين يا ابني انت عايش الدور على مين نظرة عينيكي اكتر حاجة شدتني ليكي ومن ساعتها انا مش ناسيك ولا غبت يوم عن بالي انا يا ما بنت ما شفتش يوم في جمالك بنت انت اللي زيك ما اقول ملكة ومقامك عالي روح قلبي دي النص اللي يخص انت اللي ساكنة القلب وبس دايما معاكي بالحب بحس ده انا بعشقك اكتر من نفسي يعني ان عيني من قوة يا روحي الا انسى منك تشفي جروحي هروح وراكي مطرح ما تروحي بس انت حن عليا وحسي مش كل شوية تشغل دماغك عليا انا مستعد اديك عيني بس انت اسلك معايا مشكلتك انك دايما فاكر ان مفيش منك يا ابن انت الغرور هيجيلي ده انت حكايتك حكايه